ايوه الدنيا فيلم على العموم على موقع جرح وزلم كل يوم وانا بطل على مفيش الاسم الظالم المظلوم افيجو دخلاوي اللمب عبد الرب ابو كيان وحمو جيفك جيار ابو رحيم بيقولك ابعتها لهم من مينا ببصر فيجو دخلاوي الشر لما دق الباب طلعت سلاحي من الجراب قلت اهلا بالانتداب انا الغدر اشتاني جاحي والواحد ضرب بنار والطلقه توقع اللي طار يعني انا الموت وباختصار ما بعتمدش اي واحد لعبت جاهز ومستعد الموت عندي بضربه واحده مش بستنى من حد يسند انا ساند نفسي بنفسي عامل جرايم في المناطق بنزل وبضرب بالبلد يا ناس سافر مع الزواج روحوا اسألوا عليا خصمي اي حد يجيب في سيرتي هلف رقبته بتيشيرتي المرشدين او كان خصومتي اسمعوا الرسالة ليكم هضرب بنار مش جرارات هصفيكم بطلقات هعمل معاكم جنايات افضل عايش حطيت عليكم زعيم على اي زعيم زعيم على اي زعيم بجي قائد التنظيم ده حمو تيفاي الطيار عالم الدايره يا ابو رحيم من البصل بتقول بيان على الارض فارس الفرسان الفيك من لمبي عبد الرب شرفتنا يا ابو كيان غادر الزمن علمني الضربه بتيجي من اللي مني انا ما عدتش مره شلي مع اني شلتهم كتير قلبت عيني خلاص سالم لما شفت الشر في عيني حي بطلنا قبله فيه هبطله خالص كتير قدامي اوعى ترفع ايدي اقف ثابت ونزل عيني اسد واقف باصص عليك يعني يا كلب تفوق وتصحى هتمطع وانت كف كام صوت زي قوية حامل من تحت رجلة ربع راس همشيك في الشارع بطرح لا وانت جدع انا انت بتخبط انا بفرح اسمك معروف اسمي مسم تاريخك كله على الجسم هدوس على ستك بشبش بتشوفني ساحب مش بتسحى خلي شعرك وروح اتحجج اصلك راجل مالكش لازمة عرض وطلب لأي خصم اسكن في الشارع او في قسم جاية معايا باكشن ودم ما تجيش معاك واني بفخ معرفش اسمع كلام وامان ده الف عقنا كويس رسالة جاية لأي رايس انا بقطع اي مرش انا بقطع اي مرش الدنيا فيلم على العموم جرحي وظلمي كل يوم وانا البطل على مفيش الاسم الظالم المظلوم مظلوم عشان عايش جدع والجدع لازم يتوجع وعامل لازم اكمل عايش حاجه اقوم واقع والناس وفيلمنا شغال ما بين حمال ما بين تهال باكل ماتي بالحلال بس الكبار بيلعبوها بعتوني بالسفريه وانا في طريق غدروا بي جابوا مراتي ودور عيني وللباشا بيحضروها وللباشا بيحضروها الباشا جابها وخطف وجايب واحد يكتفها يختصبها وغير شرفها ورجعت البيت شافت عيون انا رحت اجيب لحقها وبعد ما انا سبتها قتلوها وانا قتلتها رشدوا عليا وحبسوني اديت ابني لصاحب عمري وانا في السجن عدى عمري وبعد سنين رجع لي صاحبي ما انا كنت نفسي اشوف دنايا لقيته ظابط في الداخليه قابلته ما تعرفش بيا كان نفسي احضنه بدايا بس الوجع كاتبه جوايا كانوا لازم يموت كل واحد واحد بينا كانت كتبتي صوت واللي رحت ولعت فيه اللي موته زمان حبيبتي انا موتهم دلوقتي انا جبت حقها وحقي رحت لابني اعترفت ليه وري العلاج بنضرب نار لحمو تشيفا الجيار على الدايرة يا ابو رحيم اللي مفيش في رجولته شاب هو اللمبي عبد الرب تصيط لو هتمشي جنب ابو كيان ماشي في السليم اسلام كابو جدا الدباب ما نجحت قاعد الكتابة في جدك لو هو البابا احنا يا بابا اختار عصابة الخاطر عودة الى فري بالايجي كان مش ناقصه سيئة دول سيكا ويوسف الكنار بكرة انا وليد لمبو. احنا يا عم سلاسم وخياف.